إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وكذلك نولي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قيل أي كما خذلنا رصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض. نعم، لأن الله قال في الآية التي قبلها قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كيف كان استمتاع الجن بالإنس؟ أن الجن استمتعوا بعبادة الإنس لهم، والإنس استمتعوا بأن الجن حققوا لهم ما يريدون. نعم، قيل كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نسلط بعضهم على بعض. هذا معنى نولي، نسلط، نسلط الظالم على الظالم، فنأخذ من الظالم بالظالم، يعني ننتقم، نأخذ يعني ننتقم من الظالم بالظالم، كما جاء في الحديث من أعان ظالما سلطه الله عليه. بعض أهل العلم فسر هذه الآية بتفسير آخر، قالوا معناها أن الله عز وجل يولي الحكام الظلمة على الظالمين، فنولي جعلها ماذا من الولاية والحكم. أما على هذا التفسير، وهذا التفسير أكثر المفسرين، نولي يعني ماذا؟ نسلط. ها؟ فيعني كيفما تكون يولي عليكم، هذا ليس بحديث صحيح، أخذوه من هذا المعنى، يعني أن الظلمة يتولون على الظلمة. نعم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ اختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم منهم رسول؟ فسئل الضحاك عنه فقال بلى، يعني أرسل رسل من الجن. ألم تسمع الله يقول ألم يأتكم رسل منكم، يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. وهذا مذهب ابن حزم خلاف الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا لا، الرسل من الإنس فقط، ومعنى منكم أي من جملتكم، ليس معنى منكم يعني من كل فرد من الإنس والجن. ها؟ يعني مثلا لو كان أمامك يحضر مثلا عرب وعجم، فقلت لهم ألم أكلم ناسا منكم، لا يلزم هذا أنك كلمت العرب والعجم، فمنكم أنا من جنسكم من جملتكم، ليس معنى هذا أن من الإنس والجن. وضع هذا، فماذا جمهور أهل العلم؟ أن الرسل من الإنس فقط. إذا قلت بذلك لا معنى سيدخل في الجن؟ لا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، أي يقرؤون عليكم آياتي أي كتبي، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويوم القيامة، قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أنهم قد بلغوا. قال مقاتل وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر، قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا ينذرونهم. هذه الآية مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله لا يعذب القرى بظلم حتى يرسل لها الرسل، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ثم في آية أخرى قال الكلبي لم يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل، ولكل درجات مما عملوا، يعني في الثواب والعقاب على قدر أعماله في الدنيا، فمنهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل أي أعظم ثوابا لكل. هذا تنوين يدل على محذوف، تنوين عوض، يعني لكل واحد من الناس درجات منازل، كما قال تعالى في آية أخرى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات منازل ومراتب، درجات في الإيمان ودرجات في دركات في الكفر. فما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وربك الغني عن خلقه ذو الرحمة، قال ابن عباس ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وقال الكلبي بخلقه ذو التجاوز. إن قلت بقول ابن عباس ذو الرحمة فتكون هنا رحمة خاصة أي رحمة في الآخرة، وإن قلت بقول الكلبي أنها رحمة بخلقه فتكون رحمة في الدنيا، أنه يخلق الكافر ويرزقه ويطعمه. إن يشأ يذهبكم يهلككم وعيد لأهل مكة ويستخلف يخلق وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطوع، يعني يخلق خيرا خلقا أمثل أحسن وأطوع أكثر طاعة منكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أي آبائهم الماضين قرنا بعد قرن، يعني يستخلف من بعدكم ما يشاء كإنشاء كخلقكم أنتم من ذرية قوم آخرين، أنتم كنتم عدما وأنشأكم من آبائكم، ذرية قوم آخرين ذرية آبائكم، فهو قادر أن يهلككم ويخلق غيركم، ليس ذلك على الله بعزيز. إنما توعدون من مجيء الساعة والحشر لآت كائن وما أنتم بمعجزين بفائتين، يعني يدرككم حيث ما كنتم. يدرككم أين فعل يدرككم؟ ما توعدون، يعني ما توعدون يدرككم حيث ما كنتم. قل يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم، قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون، إني عامل ما أمرني به ربي عز وجل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي الجنة، إنه لا يفلح الظالمون. قال ابن عباس المعنى لا يسعد من كفر بي وأشرك. وقال الضحاك لا يفلح يعني لا يفوز. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. كان المشركون يجعلون لله من حروثهم أي من زروعهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيبا، فما جعلوا لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوا للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها. يعني حق الله يتصرفون فيه كيف يشاءون، يعطون للضيوف والمساكين، أما حق الأصنام لا يتصرفون فيه، يجعلون فقط الأصنام. فإن سقط شيء مما جعلوا لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه، يعني مثلا يصنع ماذا إناءان، هو يجمع مثلا الفاكهة، يقول هذا الإناء لله وهذا الإناء للأصنام، فلو كان يريد أن يسقط شيء في إناء الأصنام فوقع في إناء الله لا يأخذ، يقول الله لا يحتاج إلى هذا. وإن سقط شيء من إناء الله في إناء الآلهة تركوه لم يأخذه. نعم، ما جعلوه، فإن سقط شيء مما جعلوا لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوا لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة. طب إذا كانت محتاجة كيف تعبدونها؟ هذا دليل على غبائهم أصلا. هذا دليل أن كانوا يعبدون الإله عليها. طبعا ولكن هذا التعظيم لم ينفعهم. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به. يعني لو مثلا جعلوا بعض الأنعام لله فمات بعضها لا يبالوا لا يهتمون به، لا يعوضونه يعني، لا يعوضونه. نعم. وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه عوضوه بما جعلوه لله، يعني أخذوا من الذي لله وعوضوه من الذي لله. فذلك قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا. الزرع، الحرث الزرع، في اختصار مجازه وجعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا، يعني جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، وهو القول من غير حقيقة، الزعم هو القول من غير حقيقة، وهذا لشركائنا يعني الأوثان. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. معناه ما قلنا إنهم كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله، ولا يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان، ساء ما يحكمون. ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، إذا وقع شيء من نصيب شركائهم في الإناء الذي لله لا يصل إلى الله، يعني لا يصل إلى الإناء الذي لله. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يكملون نقص ما كان لشركائهم من مما جعلوه لله، ساء ما يحكمون بئس ما يصنعون. وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وكذلك زين الكثير من المشركين، كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام، كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قال مجاهد شركائهم أي شياطينهم زينوا وحسنوا لهم وأدى البنات خيفة العيلة، وأدى البنات أي ماذا؟ يتين وحية خوف الفقر. سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله، وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوهم. قال شركاؤهم هم ترجع للمشركين، فأضيف الشركاء إلى هم إلى المشركين شركاء لأنهم اتخذوهم آلهة من دون الله وأطاعوهم. كيف تعرف شركائه؟ لأن هذه الآية تركيبها في تقديم وتأخير، تركيبها النحوي. كيف تعرف هذه الآية؟ كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، زين شركائهم قتل أولادهم، يعني الشركاء وفاعل زين، الشركاء وفاعل زين، زين شركائهم قتل أولادهم، شركائهم من الجن زينوا قتل أولادهم. طيب قال الكلبي شركاؤهم، هذا قول آخر، سدنة آلهتهم. قول أول أن الشركاء هم الشياطين، قول الثاني أنهم خدنة، سدنة جمع سادن والقادم الذي يخدم الصنم، الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولاد. فكان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلاما لينحرن احدهم كما حلف عبد المطلب على ابن عبد الله. يعني كان الرجل يقول والله كما فعل عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام، قال لو ولد لي 10 من الولد سأذبح واحدا منهم. فاراد ان يذبح ابنه عبد الله، وقصه معروفه اقرع بينه وبين الابل حتى خرجت عليه نعم الابل وكذا. قول عز وجل ليردوهم، اردى يردي معنى اردى اهلك، ليهلكوهم، يهلكوهم بماذا؟ بالعذاب عندما قتلوا اولادهم. وليلبسوا عليهم، يخلطوا عليهم دينهم، قال ابن عباس ليدخلوا عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين اسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطين، بتلبيس الشياطين وخلطي عليهم. ولو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والانعام وقتل الاولاد. معنى ذلك ان فعلهم كان بمشيئه الله، خلافا للمعتزله الذين يقولون بان العباده يخلقون افعالهم. فضرهم يا محمد اتركهم، وما يفترون يختلقون من الكذب، فان الله تعالى لهم بالمرصاد، الله لا يتركهم بل يعاقبهم، يمهلهم ويعاقبهم. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، قالوا يعني المشركين هذه انعام وحرث حجر اي حرام، يعني ما جعلوا لله ولآلهتهم من الحرث والانعام على ما مضى ذكره، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، يعنون الرجال دون النساء، يعني حجر يعني ممنوعه، جعل بعض الانعام وبعض الزروع ممنوعه الا على الرجال، يطعمها الرجال دون النساء. وانعام حرمت ظهورها، بعض الانعام الاخرى لا يركبها احد كما قدرت سوره الانعام، ما جعل الله من بحيره ولا تائبه ولا وصيه ولا حام، هي الحوامي كانوا لا يركبون، الحوامي جمع حام، والفحل يحمون ظهره من الركوب اذا ولد 10 ابطن على ما اذكر. وانعام لا يذكرون اسم الله عليها، اي يذبحونها باسم الاصنام لا باسم الله افتراء عليه، يعني انهم يفعلون ذلك ويزعمون ان الله امرهم به افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا اي نسائنا. قال ابن عباس وقتادة والشعبي اراد اجنه البحائر والسوائب، البحيره والسائبه الناقه التي يشقون اذنها هي البحيره ويجعلونها لا تركب ولا تؤكل، والسائبه الاخرى التي يسيبونها يتركونها. فما ولد منها حيا هو خالص للرجال دون النساء، واما ولد ميتا اكله الرجال والنساء جميعا. يعني كانت اذا كانت الناقه البحيره او السائبه حامل وولد جنين وحيا يأكله الرجال فقط، لو ولد ميتا يأكله الرجال مع النساء، وإياكم ميتا فهم فيه شركاء، إياكم ميتا فهم فيه شركاء. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، محرم على النساء. نعم. وإياكم ميتا فهم فيه شركاء. نعم. وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، لم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم فيه في هذا الفعل، يعني الأكل المحرم، أي بوصفهم على وصفهم الكذب على الله تعالى إنه حكيم عليم. من حكمة الله عز وجل ألا يبيح هذا للنساء والرجال ويحرم هذا على النساء، ومن حكمة الله عز وجل ألا يبيح الميت أصلا، عليم بفعلهم فيحاسبهم عليه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أي جهلا بغير علم، نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنان لا يفعلون ذلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، افتراء على الله حيث قالوا إن الله أمرهم بها، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هو الذي أنشأ جنات، ابتدع جنات بساتين معروشات وغير معروشات، أي مسموكات مرفوعات، مسموكات من سمكة، سمكة أي رفعة، مرفوعات وغير مرفوعات، مثل ماذا؟ مثل العنب، العنب يجعلون له شيء عالي من الخشب يمشي عليه، هذا معروشة. نعم. لبس البنات كان شائعا في العرب، كان شائعا في العرب، كان يخافون من السبي أن تسبى فتؤثر يعني، أو من الفقر، لأن البنات كنا لا يرثن ولا يقاتلن ولا يعملن، فستظل ينفق عليها دائما يعني. فانظر كيف كان حالهم في الجاهلية، فانظر كيف كان حالهم في الجاهلية. والنخل والزرع، أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وطعمه من الحلو والحامض والجيد والرديء. والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم. يعني كل هذه الفواكه هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله، كما قال تعالى في آية أخرى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وعناب يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني الأرض هي الأرض، والماء هو الماء، والشكل مختلف والطعم مختلف. كلوا من ثمره، قال: وغير متشابه في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. حتى نفس الفاكهة قد تجد رمانتين نفس الشكل ولكن طعم مختلف. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة، هذا أمر هنا للإباحة، ليس معنى ذلك أنه لابد أن تأكل من الثمر عندما يثمر. وآتوا حقه يوم حصاد، اختلفوا في هذا الحق، قال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر وابن زيد وسعيد ابن المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. الصحيح أن الزكاة فرضت في مكة لأنها في السنة المكية، أما مقاديرها وأنصبتها ففرضت في المدينة. ويدل على هذا أيضا آية فصلة، قال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وفي السنة المكية أيضا، وهذه السنة المكية. اختلفوا في هذا الحق، قال ابن عباس إنه الزكاة. قال علي بن الحسن إن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. هذا فيه نظر، القول الأول أقوى أن الزكاة فرضت بمكة ولكن مقاديرها فرضت بالمدينة. قال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعبق. معنى صرموا قطعوا النبات، حصدوا يعني، حصدوا النبات، جمعوا النبات، يجئون بالعبق فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. يعني أهل المدينة كان من كرمين أنهم عندما يحصدون الزرع يجمعون التمر مثلا يجئون بالعبق. ما هو العبق؟ العبق هو عنقود البلح، مثل عنقود العنب يوجد عنقود بلح، هذا يسمى عبق. في العنب يسمى عنقود، وفي التمر يسمى عبق، عبق كما من النخلة في بلح في تمر. يعلقونه في المسجد فيأتي الفقير فيضربه بالعصا فيسقط التمر فيه. نعم، فهذا يعني حق الصدقة يعني. هذا هو إيه الفحشة. قال يقسم عن ابن عباس: نفقت الزكاة كل نفقة في القرآن. هذا فيه نظر، بل الصحيح أن المال فيه حق سوى الزكاة. أما الاستدلال بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة فهو استدلال ليس بصحيح لأن الحديث ضعيف. فالمال فيه حق سوى الزكاة، حق النفق على الأقارب مثلا، وإن كان خلاف بين أهل العلم في صفة هذه النفقة، أن حنابلة مثلا يوجبون النفق على كل قريب وارد محتاج فقير. نعم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل، هذا فيه نظر، يعني هم يقول لو تصدقت بكل مالك هذا إسراف. قال ابن عباس في الوادي الكلبي: إن ثابت بن قيس بن شماس صرم 500 نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يطرف لها لجان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. لا بأس للإنسان أن يتصدق بجميع ماله إذا كان عنده القدرة على الكسب مثلا، أو كان عنده اليقين ولم يكن عنده من يضيعه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير لك من أن تضر معالة أن يتكففون الناس. أما من تصدق بكل ماله قوة يقيني وقدرتي على الكسب يعني بعد ذلك لا بأس. قال السدي: لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج: على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أصرف، لأنه قد جاء في الخبر: ابدأ بمن تعود. وقال سعيد بن المسيب: معناه لا تمنعوا الصدقة، في تأويل الآية على هذا: لا تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة. لمن تعول لمن تنفق؟ من تنفق عليه، الذي تعوله تنفق عليه. قال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. هذا معنى لا تسرفوا، لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. الإسراف إنفاق المال في الحرام ولا من الحرام، فكل من أنفق المال في الحرام فقد أصرف. قال الزهري: لا تنفقوا في المعصية. قال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل، يعني عصيت الله فيه، كل ما عصيت الله فيه فهذا إسراف. وقال: لو كان أبو قبيس ذهبا، هذا جبل اسمه أبو قبيس، لو كان هذا الجبل كله ذهبا لرجل يملكه رجل يعني، فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. هذا القول قول جيد، أن الإسراف المقصود به ماذا؟ انفاق المال في الحرام. لكن ليس معنى هذا انه لا يدخل في الاسراف انفاقه في المباح، لا قد يدخل، يدخل في الاسراف انفاقه في المباح اذا كانت هذه النفقه لا تناسب المنفق. يعني شخص مثلا فقير يركب سياره غاليه جدا، هذا كل اسراف. اما شخص غني جدا يركب سياره غاليه لا باس، لان هذا مناسب لحاله. نعم، قال: اريد انعام حموله وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. من الأنعام أي وأنشأ من الأنعام، خلق من الأنعام، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنشأ من الأنعام، فهذا معطوف على الآية السابقة. حمولة وهي كل ما يحمل عليها من الإبل، الإبل ليس كل الإبل يحمل عليها، الإبل التي يحمل عليها تسمى راحلة يحمل عليها، ولكن إبل ضعيفة لا تستطيع أن تحمل عليها ولا تستطيع أن تسافر بها. وفرشا وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل، وقيل الفرش هو الغنم كذلك يدخل في هذا. لماذا سمي فرشا؟ لأنك عندما تذبحه تفرشه على الأرض، عندما تذبحه تفرشه على الأرض، ليس لأن جلده يفرش، موالجي الإبل أيضا يستفاد من جلدها في الفرش. فرش يعني ماذا يذبح بالفرش. أما الإبل تنحط طائمة. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تسلكوا طريقه وأثاره في تحريم الحرث والأنعام إنه لكم عدو مبين. ثم بين الحمولة والفرشة فقال ثمانية أزواج، نصبها على البدن من الحمولة والفرشة، يعني من الأنعام حمولة. ما هي الحمولة؟ ثمانية أزواج، أي أنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف، أي أصناف أزواج يعني أصناف يعني أنواع. من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج، والعرب تسمي الواحدة زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر. ما المعنى؟ يعني الواحد زوج، الرجل زوج والمرأة زوج، يعني كل واحد منهم لا ينفك عن الآخر، يكون مع معنى الزوج أصلا اثنان. والضأن النعاج النعجة الخروف، ومن المعز اثنين وهي ذوات الشعر من الغنم، المعز المعز غير الضأن، وجمع الماعز معيز، وجمع الماعزة المواعز. قل آذ ذكرين، قل يا محمد آذ ذكرين حرم الله عليكم، يعني ذكر الضأن والماعز، أم الأنثيين يعني أنثى الضأن والماعز، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين منهما، أما كان حملا في بطنهما، فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، نبئوني أخبروني بعلم، فسروا ما حرمتم بعلم إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك. مفهوم الآية؟ فقل آذ ذكرين، هذا استفهام، آذ ذكرين همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصف، على همزة الوصف أصبحت مادة، يعني يقول هل الذكرين حرم عليكم الذكر والأنثى من الضأن والماعز أم الأنثيين؟ طيب من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر أي ممنوعة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامة، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجثمي، فقال يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج على غير دليل، يعني وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟ يعني الذكر ولدي، يعني التحريم هذا سببه أن المولود ذكر أم أنثى؟ أنتم تحرمون الكل. فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم، فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث، وإن كان باحتمال الرحم يعني في بطن شيء عليه فينبغي أن يحرم الكل، لأن الرحم إما يكون فيه ذكر أو أنثى، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى. فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ ما معنى هذا الكلام؟ طبعا عندما حرموا الحام قالوا لو ولد له سبعة أفضل، يعني الحام الفحل الجمل لو جامع ناقة فهذه الناقة ولدت بطن ثم بطن ثم بطن ثم بطن، في الحالة في الولد السابع أو الثامن يحرمونه. فيقول ما جبر التحريم، يعني لماذا حرمتم الثامن لم تحرموا السابع أو الثامن؟ هذا التحريم غير معقول، فهو هذا مناقشة عقلية مع هؤلاء المشركين. قل آذ ذكرين حرمت أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ يعني تحريمكم لهذه الأشياء هل بسبب أنها ذكور أم إناث؟ أم بسبب أنها حامل والحمل لن يكون في بطن إلا ذكر أو أنثى؟ لماذا تحرمون الولد السابع أو الثامن؟ لماذا تحرمون الأب إذا ولد الولد السابع أو الثامن؟ ما الفرق بين السابع والثامن والسادس؟ هذا فيه ماذا؟ فيه أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، هذا من تمام الشريعة. أما البشر عندما يحرمون ويحللون قد يفرقون بين متماثلات ويجمعون بين المختلفات، نعم، لأنهم يحرمون ويحلون لأهوائهم. أما الشريعة لأنها من عند الله عز وجل الذي لا يحابي أحدا، فلا يمكن أن يكون في هذا التناقض. أم كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم مما افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي أراد به، قيل أراد به عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا دليل عقلي آخر. الدليل العقلي الأول، ما هو سبب تحريم البطن السابع وعدم تحريم البطن السادس مثلا؟ الدليل العقلي الثاني، هل كنتم موجودين عندما حرم الله هذا؟ كيف تدعون شيئا ليس عندكم دليل على تحريمه؟ نعم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنتم كذبتم على الله عندما حرمتم هذه الأنعام بدون دليل. قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل. قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما، وروي أنهم قالوا فما المحرم إذن، فنزل قل يا محمد لا أجل فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما، على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله، وإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مهراقا سائلا. قال إبراهيم لا بأس بالدم في عروق أو مخ، في عرق أو مخ، إلا المسفوح الذي تعمد ذلك. وقال عكرمة لولا هذه الآية تبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. ما المعنى؟ المحرم من الدماء، المحرم أكله من الدماء دم المسفوح. ما دم مسفوح؟ دم يسيل عند الذبح. أما الدم الذي يبقى في اللحم عندما تضع اللحم على النار في الماء يوجد لون أحمر على الماء، هذا لا بأس به، لأن هذا دم باق في العروق. فيقول لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. اليهود حارب عليهم الدم حتى الدم الذي في العروق، فكان يعني يسكون اللحم ولا تستطيع في الحقيقة أن تخرج الدم من الباقي في اللحم، يعني كانوا يتتبعون كل دم في اللحم لأن هذا كان محرم عليهم، وهذا فيه مشقة كبيرة. نعم، لا ليس بصحيح. المالكية استدلوا بهذه الآية على إباحة لحم الحيوانات المفترسة، إباحة السباع، لحم السباع، هذا دليل المالكية. ما دليلهم في الآية؟ وجد دلالة العموم، أن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالملكية قالوا كل من يذكر في هذه الآية ها لا يحلها. هذا ليس بصحيح. الجمهور قالوا الآية ليس المقصود بها الحصر، لأن هناك محرمات أخرى ثبتت بالسنة. والدليل على هذا أن هذا له نظائر في القرآن، مثلا في قوله تعالى في المحرمات بعدما ذكر الله المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال بعدها في الآية التالية ماذا؟ فأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل ما لم يذكر فبلا حلال. مع أن أهل العلم اتفقوا بما فيه من المالكية أنه يحرم ماذا؟ هناك محرمات في النساء لم تذكر في الآية، لا موجودة في الآية، وأنت الجمع بين العم والزوج، لا النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا في السنة. فإذا الحصر ليس مرادا. أحل لكم ما وراء ذلكم في النساء مثل أجل في موحي إليه محرما، فالحصر ليس مرادا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم كما يحرم الله. فالصحيح أن، طب كيف حمل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مثل من الطير، كيف حملوا؟ قالوا على الكراهة، هذا نهي الكراهة، هذا قول ضعيف طبعا. طب ثم يعني الملكية يحرم الحشرات مثلا، أكل الصراصير والحشرات، وبعض الملكية يذبحوا لحم الكلاب. أو لحم خنزير فإنه رزق حرام أو فسقا وإلا لغير الله به، وما ذبح على غير اسم الله تعالى. فنام بعض أهل العلم إلى أن التحريم هو ذكر هذا، إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء. يروى ذلك عن عائشة وابن عباس لا يصح عنهما. ويدخل في الميتة، قال ويدخل في الميتة المنخنقة والموقودة وما ذكر في أول سورة المائدة، لأن الميتة يدخل فيها المنخنقة والموقودة والمتردية كل هذه الميتة. أكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا، ذلك معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي لحم من السباع وكل ذي مخلب من الطير. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. الضبع ليس من السباع، والضبع حلال عند الحنابلة وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. وابن القيم في علم الموقعين في فصله الماتع ما قيل نوع على خلاف القياس قال الضبع ليس من السباع، لأن السباع هي التي لها ناب تعد بها على الناس، ويقول هذا ليس من عدد الضبع. أنا لا أدري هذا صح أم لا، لكن هذا ما قاله يعني معنى كلامه. المهم أن الضبع مستثنى بالحديث. طيب، الأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال خمس فواسق، لأن البغوي شافعي فهتم بنا للشافعي، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو نهى عن قتله كما روي أنه نهى عن قتل النحل والهدود، الحديثان صحيحان. صحيح، كل ما نهى عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام. لماذا؟ لأنك إذا أمرت بقتله حرام ما وجه التحريم في الأمر، ما أمر بقتله ما وجه التحريم؟ ممكن شخص يقول ليس أذبحه. لا، يعني ما وجه الدلالة أن ما أمر بقتله يكون حراما؟ ممكن شخص يقول أنه سأقول سأذبحه، هذا قتل، أذبحه وأكله، لأنه لو كان مأكولا لكان مالا، ولو كان مالا ما جاز إتلافه بالقتل، لأنه أمر بقتله حتى إن كنت لا تملكه. فهمت؟ فهمت؟ طب والمال الذي نهي عن قتله واضح، الذي نهي عن قتله أنك لا تستطيع أن تأكله إلا إذا قتلته، الذي نهي عن قتله أيضا محرم لا تستطيع أن تأكله إلا إذا قتلته. طيب، فما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، فما يقوله الأغلب منهم فهو حلال، وما لا يقوله الأغلب منهم فهو حرام، لأن الله تعالى خاطبهم بقول قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. وهذا مذهب الحنابلة كذلك، أن ما استطابته العرب ذو اليسار، هذا قيد عندهم. أين أنت يا عرب؟ ما العرب كانوا يأكلون الميتة كل حشرات أو زمن النبي، العرب الأغنياء، ما استطابوه فهو حلال. يعني لو جاء لك شخص يقول لك ما الدلالة تحريم الصوصار، لن تجد نص. هذا يدخل في عموم قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فنقول تركون الخبائث عند العرب من الخبائث، وان كان بعض الناس اللي يرون ان الخبائث يقولون مثلا الصلاصين والفئران والضفادع، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. اباح اكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان، ماذا يقصد في غير العدوان؟ تعمد. لا غير الحاجة. لا، هذا الراجح، لكن هو لا يقصد هذا. هناك خلاف بين أهل العلم في تفسير خرج من الحرام ثم يأكل فيه. العدو المقصود به الظلم، التعدي، قطع الطريق مثلا. نعم. إذا قلنا خرج ظالما قاطعا للطريق لا يترخص. لأن هناك خلافا بين المفسرين في تفسير هذه الآية وأمثالها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى باغي وعادي؟ بعضهم يقول الباغي من بغى أي ظلم، ظالم يعني. والعادي هو المعتدي على غيره. حسنا، فأخذوا من هذا أن من كان ظالما أو كان معتديا ليس له أن يترخص بالرخص، يعني لا يترخص بالقصر في الصفة ولا بالفطر في رمضان ولا بأكل الميتة إذا كان مضطرا. والتفسير الصحيح أن الباغي من بغى بمعنى أراد، والعادي من العدوان بمعنى تجاوز الحد. العدوان مقصود به ماذا؟ تجاوز الحد. فمن اضطر غير باغي أي غير مريد لأكل الميتة، لا يريد ماذا؟ لا يريد أكل الميت. وعاد يعني متجاوز للحد، ممكن شخص يعني سيموت من الجوع الآن، وجد ميتة فقال الحمد لله أحب الميتة سأكله، هذا باغي مريد للأكل، فلابد أن يكون كارها للأكل. وعاد يعني متجاوز لحد الضرورة، يأكل حتى يشبع، هذا هو الأظهر. قول عز وجل وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر وما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطيب مثل البعير والنعام والأوز والبطن. فعلى كل ذي ظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع، بعض الحيوانات ليست مشقوقة الأصابع، أصابعها مجتمعة كالبط، أصابعها مجتمعة، فهذا كان محرما عليه. الجمل محرم عليه والنعام والأوز والبط، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما، يعني شحوم الجوفي، الشحم الذي يوجد في جوفه، وهي الثروب الأمعاء، شحم الأمعاء وشحم الكليتين، إلا ما حمل ظهورهما أي إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما، يعني اللحم الذي يكون في الظهر والجنب كان حلالا. نعم، أو الحوايا وهي المباعر واحدتها حاوية وحوية أي ما حملته الحوايا من الشحم، وهذا جزء في الحيوان يعني المباعر هذا. أو ما اختلط بعظم يعني شحم الألية، هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية. بالأمعاء وشحم الكلية. وقال في الحاشية: الشر قد شحم رقيق على الكرش والأمعاء. نعم. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت فيهما الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهودا، إن الله عز وجل لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني ماذا؟ جعلوه زيتا. الله حرم عليه بالشحم، فقالوا: خلاص نأخذ الشحم هذا ونجعله في النار فيكون زيت، فلأنه ليس شحم. هذه حيلة محرمة، حيلة محرمة. لماذا؟ للانتفاع بالمحرم. ما معنى قولي عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام؟ هو ترجع إلى ماذا؟ أكل ثمن. ماذا؟ البيع. هل يرجع إلى البيع؟ هناك خلاف، هناك خلاف بين أهل العلم في عود الضمير. هل هو هذا يرجع إلى الانتفاع والبيع؟ نعم، أو يرجع إلى البيع فقط؟ الأظهر أنه يرجع إلى البيع فقط. ترتب على هذا الخلاف خلاف مشهور بين الفقهاء في ماذا؟ في الانتفاع بالميتة. إن أنت عندك ميتة، مثلا عندك مثلا شاة ميتة، هل يمكن أن تطعمها لكلب صيد؟ عندك كلب صيد، الذين يقولون لا يجوز الانتفاع يقولون لا، لا يجوز. يقول المحرم البيع فقط. الذين قالوا بجواز الانتفاع قالوا المحرم والبيع وليس الانتفاع. الأظهر أن المحرم والبيع فقط، فيجوز الانتفاع بالنجاسات في بعض المنافع يعني. ذلك جزيناهم، أي ذلك التحريم عقوبة له، لأن المحرم في الحديث انظر ماذا قال بعد ذلك: قال جملوه ثم باعوه. هم لم يستخدموه فقط بل باعوه. فالكلام كله عن ماذا؟ عن تحريم أكل الثمن. ذلك جزيناهم، أي ذلك التحريم عقوبة له، ببغيهم أي بظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل، وإنا لصادقون في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم. فإذا الله حرم هذه الأشياء عليهم تضييقا عليهم بسبب كفرهم وظلمهم. عفوا شيخ، هو ذكر هذه يطلى بها السفن التي بينها، ما يطلى انه استعمال. نعم، ولكن الآن هم سألوه عن البيع، لأنهم لولا بدون البيع لن يستطيعوا أن يستعملوها. يعني يسألوه ماذا؟ سألوه عن سفن الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. هذا الدليل الذي قال إنها ترجع إلى ماذا؟ إلى الانتفاع. ولكن الجواب عن الذين يقولون الكلام عن البيع، قالوا لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى الانتفاع إلا بالشراء، لأنه لن يهبها لهم أحد. فهمت؟ نعم، هذا خلاف المسألة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتأخير العذاب عنكم ولا يرد بأسوء عذابه عن القوم المجرمين إذا جاء وقته. سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، لأن هذا التحريم ليس موافقا للعقل وليس عليه عندهم دليل من النقل عليه. قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا، خلاص سنسلم أننا فعلنا هذا وأننا مشركون، ولكن الله شاء أن نشرك لم يمنعنا من الشرك. ها، هم يحتجون بالقدر، هو لا يسمون شغل كان يسمون قدرية مشركية. لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرها. أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك. وقالوا إن الله تعالى قادر أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك، منعنا من ذلك. فقال الله تعالى تكذيبا لهم: كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية عندما احتجوا بماذا؟ بالقدر، حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. تعذيب الله لهم دليل أنه لم يرضى بفعلهم، لأنهم سبب هؤلاء ماذا؟ أنهم خلطوا بين المشيئة والمحبة، فقالوا طالما شاء هذا إنه يحبه. لا، الله لا يلزم أنه إذا شاء شيئا أحبه. ماذا بالأشعار والمعتزلة؟ كلاهم لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة ويختلفوا في النتيجة. الأشعار قالوا بالجبر والمعتزلة قالوا بالقدر، بنفي القدر. ويستدل أهل القدر بهذه الآية، يقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. ما معنى القدرية؟ الذين يقولون إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد والعباد هم الذين شاءوا أفعالهم وخلقوها، يقولون الله كذبهم في قولهم لو شاء الله، معنى ذلك أن الله لا يشاء الكفر. فهمت وجه الدلالة المعتدلة بالآية؟ فهمت كيف استدل المعتدلة بالآية؟ كيف استدل المعتدلة بالآية على إثبات المذهب؟ المعتدلة ينفون المشيئة والخلق، يقول إن الله لا يشاء الكفر ولا يخلقه، ويقول الآية هذه دليل على هذا، هذه الآية دليل على هذا، لأن الكفار قالوا لو شاء الله ما أشركنا، صح؟ هو فعل كلام صحيح، أن الله لو شاء الله ما أشرك صحيح، والله إنما كذبهم لم يكذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، إنما كذبهم في الاحتجاج بالقدر، فهمت؟ يستدل أهل القدر بهذه الآية ويقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا في الرد على القدرية المعتزلة التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك حق وصدق، هذا القول صدق أنه فعل لو شاء ما أشركوا، ولكن التكذيب في ماذا؟ في قول إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه، كما أخبر عنهم في سورة الأعراف، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هم لم يذكر الأمر نعم، ولكن مفهوم من طريقة القرآن أن الله عز وجل قال لهم ماذا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله لا يأمر بالمحرم ولا يأمر بالفحشاء، مفهوم هذا؟ قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه، كما أخبر عنه في سورة الأعراف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فردوا عليهم في هذا كما قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقيل في معنى الآية إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلون حجة لأنفسهم في ترك الإيمان، ورد عليهم في هذا لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته، أمر الله شيء ومشيئته شيء، الأمر الله لا يأمر إلا بما يحب، الأمر الشرعي يعني الأمر الشرعي، لأن الأمر نوعان أمر شرعي وأمر كوني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفية ففسقوا فيها هذا أمر كوني، الله أمر بالفسق كونا لكن لا يأمر به شرعا، ففرق بين الأمر الشرعي وبين المشيئة، فإنه مريد لجميع الكائنات، مريد يعني إرادة كونية، لأن الإرادة أيضا منقسمة، الإرادة كونية وشرعية، غير آمر بجميع ما يريد، يعني الله يريد الكفر كونا ولا يريده شرعا، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد، واضح الكلام؟ قل هل عندكم من علم أي كتاب وحجة من الله؟ هل عندكم كتاب وحجة يدل أن الله أمركم ورضي منكم الشرك والكفر؟ فتخرجوه لنا حتى يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم، إن تتبعون أي ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن من غير علم ويقين، وإن أنتم إلا تكذبون، تخرصون أي تكذبون. قل فلله الحجة البالغة التامة على جميع خلقه، على خلقه بالكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر، ولو شاء لهداه، أن الله على كل شيء قدير، لكن لماذا لم يشأ إيمانه؟ لأنه يعلم أنه ليس أهلا، ليس أهلا للإيمان. أنا معنى قولك على قول فلله الحجة البالغة. استدرك المقصد هنا تجد هذا القدر. بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان أباؤنا يفعلون، يعني هذه الأشياء كان يحرمونها، كانوا أباؤنا كانوا يفعلونها وأنت حرمتها كالميتة، يعني بلغنا أنك تحرم الميتة وأباؤنا كانوا يأكلونها، فلماذا تحرمها؟ فهمت؟ فهمت المعنى؟ نعم، ولكن هو عدد أنكم تحرمتم أصنام من الأموال العامة. نعم، هو خاتمهم بالأمرين، يعني هم أحلوا أشياء الله حرمها، وحرموا أشياء الله حللها، أراد أن يثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أن كلا الحقين لله، حق التحريم وحق التحليل لله ليس أحد. نعم.